أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا ذكرنا الأدلة على وجود البدعة الحسنة والبدعة السيئة، وهذا موضوع مهم حتى الإنسان يكون في الوسط، يعني اتباع الشريعة هو الوسط، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذن معناه الوسط هو لا نحرم ما أحله الله ولا نحل ما حرمه الله. إذن شفنا الأدلة كيف هناك بدع حسنة، صلاة التراويح بإمام واحد، تنقيط المصاحف، الأذان الثاني يوم الجمعة، وكل إحسان لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والبدع القبيحة والبدع المخالفة للشريعة هي التي تخالف الكتاب والسنة. إذن هذه هي البدعة المردودة، وهذه هي البدعة المرادة بحديث: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن منها قلنا حتى العلماء النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات قال ما نصه: قال الإمام الشيخ المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز ابن عبد السلام رحمه الله ورضي الله عنه في آخر كتاب القواعد: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة. انتهى كلام النووي. وقال ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار ما نصه: فقد تكون البدعة واجبة كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة وتعلم النحو المفهم للكتاب والسنة، ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول، ومكروهة كزخرفة المساجد، ومباحة كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب. وكذلك الأكل بالملاعق، فأنه في أيام الصحابة ما كانوا يأكلون بها، وكانوا يأكلون على الأرض ما كانوا يأكلون قاعدين على الكراسي، وهذا من جملة البدع المباحة. وكتابتي صلى الله عليه وسلم بعد اسم النبي لم تكن في أيام النبي، فإن الرسول لما كتب كتابا إلى هرقل كتب فيه: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. من دون كتابتي صلى الله عليه وسلم عقب اسم النبي كما أورده البخاري في أول صحيحه. وقد تكون البدعة نوعا من أنواع الكفر، كذلك قد تكون نوعا من أنواع الكفر، يعني شيء فيه عقيدة مخالفة لعقيدة النبي، كبدعة المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعاله، وهذا كفر بالطبع، لأن الله قال والله خلقكم وما تعملون، ويستحيل عقلا أن العبد يخلق يكون شريك لله، مستحيل عقلا. والخوارج القائلين بكفر من سواهم، خوارج كذلك يكفروا، يعني أي يرتكب الكبيرة يكفرونه، أما أهل السنة يقولوا مسلم يرتكب معصية كبيرة مسلم عاصي ليس كافر إلا إذا استحلها، إذا زنى الرسول قال وإن زنى وإن سرق مسلم يعني، أما إذا استحلها يكفر. إذن ومن البدع الحسنة التي لم تذكر في المتن الطرق التي أحدثها بعض الصالحين، ومنها الطرق التي أحدثها بعض أهل الله كالرفاعية والقادرية وهي نحو 40، فهذه الطرق أصلها بدعة حسنة ولكن شذ بعض المنتسبين إليها، هي ثم يسموها طريقة، هذه نحكي عليها بين قوسين طريقة، يقول لك هذا الشيخ فلان شيخ أحمد الرفاعي شيخ عبد القادر تلاميذ متاعه يعطيهم عهد يأخذوا طريقة في الذكر، قلهم يعطيهم العهد أنه يأخذوا يذكروا الله مثال في طريقة الرفاعية يقول لا إله إلا الله 100 مرة، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة، لا إله إلا الله 100 مرة، قلوا هذه تذكرها صباح وفي الليل. طريق القادرية عندهم ذكر واحد آخر، هذه يسموها طرق، هذه شيء خير يعني يكون أخذ الطريقة على شيخ ولي صالح أنه يعاود، هي يعني مستحبة وليست فرضا بالطبع. الأصل كان شيوخ يعني هذوما شيوخ الطريقة كما أبو مجن الغوث اللي في تلمسان، عبد السلام بن مشيش في المغرب، أبو الحسن الشاذلي، يعني هذو الناس من الصالحين عندهم تلاميذ يعلمهم الدين وقواعد الدين، ويزيد يقول له تأخذ العهد تذكر، فهو يلتزم بالذكر يعني صباح ومساء صباح في آخر النهار. هذه الطريقة كما يقول ابن عاشر متن ابن عاشر اللي علموا فيه في المغرب وتونس والجزائر، ايش يقول في الأخ الكتاب، يقول يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه، يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك، الشيخ العارف المسالك يعني شيخ متعلم الدين وطبق الدين وكذا، يعلم يقول له أنت عمل كذا، اشتغل بالولد فلاني، اشتغل بتعليم الناس كذا. إذن هذه الطريقة، طريقة رعية نقشبندية في المغرب يسموه برشة طريقة تيجانية، لكن ايش قال هنا، قال شذ بعض الناس يقول كان طريقة يعني فلانية ولكن هو تلقاه تعبان مجرد كلام، كما قال الرسول من أبطأ به عمله لم يشرع به نسبه، مش مجرد تقول أنا جدي شيخ وليت أنت سيد دخل لك العلم والعبادة، لا، من أبطأ به عمله لم يشرع به نسبه، خذك عمل مش مجرد أن نعرف المشايخ وكذا وزرت فلان العمل علم وعمل، هكذا الإنسان مش يبلغ الدرجة العالية العلم والعمل. إذن فالمراد إذن هنا أنه كما قلنا هناك أشياء استحدثها العلماء وهي توافق، وأشياء استحدثها بعض الفرق المنحرفة والجهال ولا توافق تعليم الدين. إذن من هذا الكلام هو الكلام مثال كثير الناس يسألوا عن الصلاة على النبي بعد الأذان، الوهابية يحرمون هذه البدعة الحسنة، وهم يفعلون بدعة ويحرمون البدعة الحسنة، هم يتبعوا كتاب مصحف في تنقيط وكذا وما كانش عند الرسول. إذن زعيمهم محمد بن عبد الوهاب كان يحرم الصلاة على النبي جهرا من المؤذن عقب الأذى. هذه ساعة تسمع أسمع لهنا الصلاة على النبي بعد الأذى. يجي الناس يقولوا كيفاش وعليش وكذا. شكون هذا الفكرة اللي هو يمنحها؟ هو محمد بن عبد الوهاب يمنع هذا. مرة مؤذن أعمى عنده صوت جميل في مكة عندها 250 سنة القصة تقريبا يعني، صلى على النبي بعد الأذان، صلى على النبي بعد الأذان. صلى على النبي بعد الأذان. ف يعني استدعاه يعني الأمر هذا محمد عبد الوهاب فبهذا الرجل أن يقتل فقتلوه. يعني شو كيفاش واحد صلى على النبي بعد الأذان قتلوه. إذن واحد كذلك من جماعتهم يعني كان واحد في جامع الدقاق في دمشق عند الحكاية 50 سنة تقريبا في جامع الدقاق في دمشق، واحد صلى على النبي بعد الأذان، معروف هذه في مسجد الأقصى يصلي على النبي بعد الأذان، بلاد الشام في تونس في الخمسينات كذلك الناس يتعرف لعاش بكري في جامع الدقاق. واحد المؤذن قال اللهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. جاء واحد مجمعة هذا الألباني هذا من شيوخ الوهابية ماذا قال قدام الناس والناس تسمع؟ قال هذا حرام، هذا كالذي ينكح أمه. واحد صلى على النبي بعد الأذان قال له هذا كالذي يزني بأمه. يعني مخربقين في مخهم هذا كما يقولوا بالعامية. مثل زعيمه محمد عبد الوهاب أمر مؤذن أن يقتل لأنه صلى على النبي بعد الأذان. شوف الشر يعني فين. وهو ثبت حديثان أحدهما حديث مسلم، حديث رواه مسلم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. رواه مسلم. مسلم هو شيء إنسان يلعب في البيس وفي الكورة، هذا هذا عالم. وحديث من ذكرني فليصلي علي، من ذكرني فليصلي علي. إذن أخرجه الحافظ أبو يعلى والحافظ السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع. هذا كل علماء. إذن الرسول ماذا يقول؟ يقول إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. العلماء عندهم قاعدة، لا يجوز يعني التخصيص بلا سبب، التخصيص لابد له من قرينة شرعية. رسول قال صلوا علي، معناها اللي جي يصلي على النبي كان المستمع ولا المؤذن نفسه، سر ولا جهر، قال صلوا علي. جيش تقول انت لا لا لا الا هذا كان يصليش على النبي، معناها اي واحد يسمعه واللي يفعل الاذان يصلي على النبي. من ذكرني فليصلي علي، هذا عموم عندهم العلماء، العموم لا يثبت الخصوص الا بدليل. فيؤخذ من ذلك أن المؤذن والمستمع كلاهما مطلوب منه الصلاة على النبي، وهذا يحصل بالسر والجهر. أو الدليل. إذا شفتوا الوهابية فين؟ كما تو تسمعه يذبح ويرمي في شكارة ويرمي في الحفرة، يرمي فيهم بالبالة كما قلنا احنا بالعامية. وراهم مرة عامل حفرة عروسة بروبتها كلها بقتل ويرمي، يعني اللي يقتلوا فيهم مسلمين ظاهرة. يا أخي امرأة ولو عريانة هل يجوز قتلها مسلمة؟ لا يجوز، لا يجوز. إذا لبست ملبس الحجاب معصية صغيرة هل يجوز قتلها؟ قتلها كبيرة، مجرد لابسة مصدرة سي قتلها هي والعريس سلموها في الحفرة. فالوهابية هذو شفتوا واحد صلى على النبي معناها عادتهم قبل القتل صلى على النبي، وهذا علماء حكاوة زعيمهم قال هذا يقتل، صلى على النبي بعد الأذان يقتل. واحد صلى على النبي قالوا هذا كالذي يزني بأمه، وهذا أنا شخصيا سمعته هذا راجل كبير سمعته قالها حاضر هو كان وقتها في في في دمشق في المسجد هذا كلام هو كفر بالطبع. هل واحد صلى على النبي تقول هذا كان يزني بأمي هذا كفر صريح بالطبع. إن هذه الوهابية يجيك يفرق في البدعة بدعة بدعة كما كما الخبز كما البشكوتو كما نقول نحن بدعة بدعة بدعة بدعة. إذن نعيد الحديث حتى واحد يحفظه. رواه مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. إذن من البدع المخالفة كذلك تحريف اسم الله إلى آه، هذا ذكرناه نحن في درس كامل ونحوه، كما يفعل ذلك كثير من المنتسبين للطرق، فإن هذا من البدع المحرمة. جماعة الآه هذا لقام في البلاد يقول لك آه صوفي، هذا هو لا صوفي لا هو جاهل، يجتمعوا ويبدوا يعملوا آه آه آه آه آه آه برا شفتهم وخفت أخي. الله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. آه آه قال علماء في اللغة لفظ وجع للشكاية والتوجع. آه يوجع فيه آه ظهري، جعلوه اسم لله هذا مسخير. هذا إذن هذا موجود، أنا شفته آخر مرة شفته لهنا ولهنا، عندهم في أوبيرفيلي عندهم جمعية شارين واحد يلبسوا سنة وهيلمان وكل يبدو يعملوا هك آه آه آه آه. إيش تعمل أنت؟ أنا في الأول دخلت هكا قلت تعمل في الرياضة، مو تعمل في الرياضة نورمال آه يتنفس أي، قال لي لا لا ما هذاك ذكر، هذاك أعوذ بالله شنو ذكر هذا. يعني هذا عطيتهم عطيتهم، لكن فين البون تحت البون تاع 86 على 86 فين يمشي 170 تحت البون هم مشارين بقعة. مشيت حكيت معه حكيت معهم مخهم مسكر، واحد منهم بدا يفهم يفهم لكن يفرقوا في الماكلة وكذا ويجتمعوا حاسبين روحهم. مشيت باش ننصحهم انا، قال لي فلان عالم، واحد يتعدى في اليوتيوب قال لي عالم حديث، قلت له فين عالم حديث في الانترنت ولا عالم حديث؟ قال لي هو صحح الحديث ولا اللي يتعدى في اليوتيوب ولا الامام بخاري هو. معهم إمام واحد الديني هكا بديت ننصح فيه، عندهم تكبر يعني. أتيت الأدلة قلت له ما تجيش هذي، تقول الله الله إيه، أما آه وين من جبت آه هذي؟ هو في الذكر نمبر واحد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أو حتى الله يجوز فيه بركة، أسماء الله الحسنى، الله القيوم يا قيوم يا دائم، كل أسماء الله فيها بركة طبعا. أما آه مين هذه آه؟ قال لك مرة شنو؟ قال لي اوه حديث، مرة واحد اه اه جاء للرسول قالوا له اسكت، قال على زعمهم قال لهم الرسول خليه يا ان راه الانين من اسماء الله، وهذا حديث موضوع رد عليه يعني عالم مغربي بتاع الحديث وعلماء، حديث مكذوب. خاف يعمل لك سم زاد عاد رد بالك، حطوا لك حبوب الهلوسه باش تولي تعمل اه اه. يدخلوا معاهم شياطين، واحد شوف فيك تاك يعيط، انا بشرفتها اول مره في حياتي خفت تقول شياطين عيط مش نورمال. هما بحثون لي مش معه في تونس يعرفوا بعضهم، قلت لكش اللي يفهموا الاخرين ما فهموش، قلت لكش هذوم يفهموا. قال في تونس حكيت معاهم وقتها قال لي نحن ما عندناش علم، اعترف بجهله تحت البون اه. مش في الاكسفور لا نحكيش على في الاكسفور لا نحكيك على البون تاع ال 86 ماشي ساني تحت ثم واحدة كي الخربة هي تبان كي الخربة فهمني ماشي كده سنديني فوالا يا تمشي ياكلوك تلقاه الشواطين يستنوا فيك خويا يعطيك لا بقى هذيك تبقى الشواطين يزينوا لهم معروف هذا معروف الشيطان ينفخ فيها نقول له سين توصل كما قصة سيدنا عبد القادر قالوا الشيطان غلبت 70 من العباد مثلك قبلك الناس تتعبد بالجهل قال غلبتهم تعرفوا قصة عبد القادر من الصوفية الصادقين هذوما الناس صحاح سيدنا عبد القادر وسيدنا أحمد جاء الشيطان مسك النور قال له يا عبدي يا عبد القادر قال له أنا ربك رميها بالصباط قال له خسأت يا لعين قال كيف عرفتني يا عبد القادر وقد أوقعت 70 من العباد قبلك يعني ولوا في الكفر ليتعبد زعمه ويذكر وهو جاهل يلعب به الشيطان لهذا الرسول قال لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد قال له أنت جيتني بصورة والله ليس بذي صورة وكلمتني بصوتك والله كلام ليس صوتا وقلت لي قال له هو يا عبدي عبد القادر أسقطت عنك الواجبات وأبحت لك المحرمات قال له ما عاد فيها لا صلاة لا شيء والحرام كلها كارت بلانش قال له أنت قلت لي أسقطت عنك الواجبات وأبحت لك المحرمات وهذا لم يكن لي أفضل خلق الله محمد قال له إبليس إبليس جه قال له غلبتني عبد القادر بعلمك قال له بالعلم بتاعك بلاش علم الشيطان يلعب بيه كل كرة ينفخ فيه حسب روحه وصاي شد صبحه يقول لك انت صاي انت انت كيما الناس تلقاها صاي سوم اثنين وخميس الشيطان يقول له انت صاي توب توب انت انت توب توب تلقاه هو في الحرام غارق لهنا وتلقاه في مساء الكفر ويسب الدين وكذا وهو يحسب روحه توب توب واش كل كي يقرر فيه قال مزوغ كل واحد يجيب طير من حمامه اي هذاك هو اي سيدنا عبد القادر اي ندير شو بشركم هو رجع قال ما انتم هذه برا ما نشوفكم حتى واحد هو خمم خمم جاب الحمام حي قال له الناس كل ذبحوا وهو جا واحد قال له الله يراني في كل معناه هذا طفل يخاف من الله هيك قبل يعلمهم شي يولي ولي يبدا من اللي صغير يقول عاود الله يعلم بي الله يراني هذا سهل التستاري معروف كان من الصالحين يصوم كل يوم ياكل يفطر على خبز بلاش ملح وماء يحكي في القصه قال عمي خالي كان ولي نشوف فيه في الليل يصلي ويجيني يقول لي كي ترقد تمشي ترقد تتقلب في الثياب نتاعك يقول الله يعلم بي والله يراني عاودها قالوا 3 مرات بعد قالوا 7 مرات بعد 11 مره قال لي انا عجبتني بعد قالوا كل مره يجي يقول له راهو كذا قالوا شوف لي الله يراه هل باش يعصيه قال لا قالوا إياك والمعصية كما قال الرسول عليه الرسول قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذيك درجة عالية واللي خوف ديما عنده الإنسان علاش أكثر الناس تعصي ما على بالوش لو إنسان الله ليس كمثل شيء أما كي قدامك واحد ملك البلاد ترعش البود يا قنفود كما نقوله تنضبط كما قالك قدامك ملك البلاد شتر تبدأ نفس بحسابه فالولي يبدا يفكر الله يراه يبدا يستحي من الله تولي هذه درجه عاليه هذه تولي هذيك درجه عاليه لكن ترى تجيب العلم علم وعمل اذا بلاش علم يجيك ابليس يقول لك انا ربك هاي اعمل كذا وهذا موجود يدخل في حيط في الكفر والضلال اذا لهذا الرسول قال لفقيه واحد اشد على الشيطان من 1000 عابد شفتوا اذا إذن أهمية العلم باش الإنسان يكون في الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا وسط هو اتباع الشريعة اتباع كامل صحيح وليس اتباع الهواء وفلان وفلتان والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طه الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين